Book 2 46 46 في صالة الديسكو Na discoteche. هل هذا المكان غير محجوز؟ Je to to miesto wolne? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Smiem si k vám sadnúť? بكل سرور. Iste. كيف وجدت الموسيقى؟ Ako sa vám páči tá hudba? عالية قليلا. Je trochu hlasná. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Ale tá skupina hrá celkom dobre. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Podívate sem často? لا, هذه هي المرة الأولى. Nie, toto je prvý raz. لم أكن هنا من قبل أبدا. Ešte som tu nebol. هل تريد أن ترقص؟ Zatancujete si? ممكن لاحقا. Možno neskôr. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Neviem tak dobre tancovať. هذا سهل جدا. To je celkom jednoduché. أنا أريك. Ukážem vám to. لا, في المرة القادمة. Nie, radšej niekedy inokedy. هل تنتظر أحدا؟ Čakáte na niekoho? نعم, أنتظر صديقي. Áno, na môjho priateľa. ها هو يأتي هناك بالخلف. Tam vzadu už prichádza.